ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن إمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا عز وجل ابتداء وثنى بملائكته الكرام، وأمر المؤمنين الموحدين في كل زمان بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه نطقه وأدركته مشيئته وحوته قدرته، صلاة وسلاما تامين دائمين متصلين إلى يوم القيامة. اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، وقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين، خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين، زاد النبيون الورى ومحمد له يتيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الأكارم، إننا في هذه الأيام نرى العجب العجاب في أمة الإسلام، نرى أمة الإسلام وقد بعدت كل البعد عن كتاب ربها جل وعلا وعن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، فتكاملت عليها قوى الشر من كل مكان، وصارت أمة الإسلام كاليتيم على موائد اللئام، صارت أمة الإسلام كاليتيم على موائد اللئام، تتخبطها الأمواج من كل مكان من كل حدب وصوت. فهذه هي الأمة التي حولها النبي صلى الله عليه وسلم من رعاة غنم إلى قادة أمم. ما الذي حدث لأمة الإسلام؟ ما الذي حدث لأمة الإسلام؟ هل العيب فينا أم في إسلامنا؟ إن كان العيب في الإسلام تركناه، وحاشا وكلا أن يكون العيب في دين الله جل وعلا. إذن أين العيب؟ أين الخلف؟ إنه في المسلمين. المفروض منهم أو المفروض عليهم أنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا كان هذا هو الرضا، فما الذي حدث للمسلمين في هذه الأيام بعدما ضاعت منهم نخوة الإسلام وشجاعة الإسلام وكرامة الإسلام وعزة الإسلام؟ فأصبح المسلمون بكاء كبكاء السيف، وطبق فيهم قول النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهم من حديث ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أومن سنة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، او كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الوهن والوهن، فالوهن بفتح الهاء هو التعب والنصب، اما الوهن فهو الضعف وحب الدنيا وكراهية الموت، كما بين النبي الاكرم والرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم. اذا معاشر المسلمين، هناك خلل، فاين الخلل؟ الخلل فينا معاشر المسلمين، الخلل فينا معاشر المسلمين، لان كل واحد منا اكتفى وظن ان العبادة لله عز وجل تتمثل فقط في الصلاة والصيام والقيام والزكاة والحج والعمرة، ونسي او تناسى ان العبادة هي كلمة شاملة جامعة لكل ما يحبه الرب تبارك وتعالى ويرضاه. ان كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه تبارك وتعالى ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه هو عبادة. فمفهوم العبادة اشمل مما نقوم به من صلاة وزكاة وحج وعمرة. لو تحولت حياتنا الى عبادة مطلقة لله جل وعلا، وحولنا العادات الى عبادات، لتغيرت احوالنا، ولخاف منا العالم اجمع، ولعدنا قادة للامم كما كنا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. ان المؤامرات تحاق بالليل والنهار للقضاء على الاسلام ورسول الاسلام واتباع الاسلام في كل مكان من العالم، يخطط للقضاء على المسلمين وعلى دينهم، ولكن هيهات هيهات. اذا كان ربنا عز وجل هو الحافظ لهذا الدين، فمن يستطيع ان يجور عليه؟ ولكن الله عز وجل هو حافظ لدينه، ولم ياخذ عهدا على نفسه انه حافظ للمسلمين. فاما ان نتمسك بكتاب ربنا وهدي نبينا حتى نستطيع ان نصل الى مرضات الله جل وعلا، ونغير ما بذاتنا لقوله جل وعلا: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا اردنا عزه، اذا اردنا كرامه، اذا اردنا رياده، اذا اردنا مكانه، اذا اردنا كلمه للعالم وعلى العالم، فعلينا ان نغير من ذاتنا او من ذواتنا، من اخلاقنا، من عاداتنا، من تقاليدنا. ان مفهوم العقيدة عند المسلمين قد تغير، واصبح ولاؤنا لاعداء الله جل وعلا، وبراؤنا من المسلمين المؤمنين الموحدين، وهذا مخالف لتعاليم الدين. فلقد قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه هي مواصفات الأمة التي يريدها الرب عز وجل من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ما هو واقع المسلمين معاشر المسلمين؟ نحن صرنا فيما بيننا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، وانقلبت موازين الكون فأصبح ولا أولى لأعداء الله عز وجل. نقلدهم، نعتب بهم، نفخر بأفعالهم وأقوالهم. أما إذا كان هناك من المسلمين من انتسب نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان محلا للسخرية والاستهزاء والاحتقار، فماذا حدث معاشر المسلمين؟ قال عز وجل يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أين عزتنا على الكافرين؟ وأين ذلتنا لإخواننا المؤمنين الموحدين؟ أين نصرتنا للمسلمين المستضعفين في كل مكان؟ في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في الصومال، في لبنان، في كشمير، في كل مكان. إن الدعاء نظن به على إخواننا، نضع أيدينا في أيدي أعدائنا ولا نضع أيدينا في أيدي المسلمين، وكلنا يتابع وينظر ما الذي يحدث في فلسطين. ولا غريب لليهود وضرب عجيب من المسلمين المؤمنين الموحدين. هذه هي الآية التي قالها ربنا عز وجل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وقد تداعت من كل حدب وصوب، أمريكا من ناحية والغرب كله من ناحية والشرق من ناحية، والمسلمون مستضعفون لا كلمة لهم. مليار ونصف مليار مسلم تقريبا على وجه الأرض، ما وزنهم؟ ما قيمتهم؟ ما هي مكانتهم؟ هل لهم كلمة؟ هل يستطيعون أن يؤثروا في قرار واحد في عصبة الأمم؟ تسلب ديارنا وتحتل أرضنا ويرسم أطفالنا ويرمل نساؤنا في الكثير من بلاد المسلمين، ولا كلمة تقال لردع المعتدين الكافرين. إذن هناك خلل، خلل في عقيدة المسلمين، لا بد أن يعودوا إلى الله رب العالمين. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وقد تداعت يا رسول الله، كما تداعى الأكلة إلى صفعاتها. يتعجب الصحابة، أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ يقول إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زبد لا قيمة له. ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، هل يخاف منا أحد في هذا الزمان؟ لا والله. وليقذفن في قلوبكم الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. المسلمون لا يخططون ولا يفكرون في نصرة الإسلام والمسلمين. إن أعداء الأمة بدأوا خططهم وبدأوا بمؤامراتهم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فحاكوا المؤامرات، تلوى المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قتل محمد قتلت الأمة من بعده. ذكرت كتب السنن وكتب السير مواقف عديدة مما قام به أعداء الأمة وأعداء رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ليغتالوا. فهذا هو داب الأعداء منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. كلما ظهر في الأمة قائدا ربانيا قتلوه، سموه، قذفوه. يأتي أبو جهل عليه لعالم الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في حجر الكعبة يصلي بين يدي الله جل وعلا، وقد تكالبت قريش على قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم في مستهل لدعوته، فقالوا من يحمل هذا الحجر ليلقي به على محمد فيقتله؟ فانظر لذلك الجاهل ابو جهل عمرو بن هشام عليه لعائم الله والملائكه والناس اجمعين الى يوم الدين، وحمل الحجر الذي لا يستطيع حمله، واراد ان يقبض به على راس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله، فاذا به يلقي الحجر بعيدا ويعود مسرعا الى قومه. قالوا ما الذي دعاك ابا الحكم؟ قال والله لما اقتربت من محمد حال بيني وبينه خندقا من نار واجنحه لو اقتربت منها لاخذتني. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام كان في حمايه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف يحمي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك يحمي دعوته. تحمل المسلمون الاوائل من العذاب ما لم يستطيع بشر ان يتحمله، ونبينا صلى الله عليه وسلم تضع له ام جميل اروى بنت حرب عليها لعائم الله وعلى زوجها ابي لهب تضع له الشوك في طريقه والقبى امام باب داره. فلما انزل الله عز وجل قوله تبت يدا ابي لهب وتب الى اخر الصوره، حملت حجرا في يدها واصرت على ان تبتغ به راس النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت اليه في مجلسه وكان معه ابو بكر رضي الله عنه. فلما وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الله ببصرها فلم تعد تراه، اعمى الله عينها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى الا ابا بكر رضي الله عنه وهي تقف امامهما مباشره، ترى ابا بكر ولا ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي اخذ بصرها عباد الله؟ انه الله حماية للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قالت يا ابا بكر اين صاحبك؟ فقد سمعت انه يهجوني. فينظر ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم، فقال انصرف فانصرفت. فقال يا رسول الله الم ترك؟ قال ان الله قد اخذ ببصرها. فانظروا معاشر المسلمين كيف حيكت المؤامرات لاغتيال نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه دخل عليه عتبه ابن ابي لهب عليه وعلى ابيه وعلى امه اللعنه الى يوم القيامه. دخل عتبه ابن ابي لهب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، قال يا محمد اني اكفر بالنجم اذا هوى وبالذي دنا فتدلى. وقام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومزق قميصه امام الصحابه، امام الصحابه المستضعفين، ماذا يفعلون؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني قاتلك. فيفخر الرجل انك لا تستطيع ان تتحرك في قومك وفي اصحابك كلي وانا عتبه ابن ابي لهب ذلك الفارس النقدام الشجاع. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى رب الارض والسماوات العلى، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ومرت الايام وتتابعت الليالي، وخرج ذلك الكافر في جند من جنوده الى الشام، بينما هو في معسكره وبين عسكره اذا به يرى اسدا صحنا كبيرا يحوم حول العسكر. انظروا كيف يحمي ربنا عز وجل نبيه، وبالتالي كيف يحمي ربنا عز وجل دينا. نظر عتبه اذا باسد هصور يحوم حول العسكر، فايقن وتذكر قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان قال: والله اني قاتلك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. حام الاسد حول العسكر وتشمم الرجال رجلا رجلا، حتى اذا اتى الى عتبه ابن لها ابن ابي لهب انقض عليه فقتله واكله. من الذي حمى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا لننصر جندنا. الله عز وجل قادر على نصرة الاسلام، ولكنه الابتلاء للمسلمين حتى يرى الله عز وجل منهم شجاعة وجهادا في سبيل الله عز وجل. تتابعت المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو جهل أيضا والنبي ساجد بين يدي الله ويحمل حجر والقوم يشاهدون، يريد قتله، لم يعتذر من خندق النار والأسلحة. بيننا النبي ساجد لا يدري ماذا يحدث حوله، إذا بالجاهل أبي جهل يأتي بالحجر ليلقي به على رأس الحبيب وهو ساجد ليقتله، فإذا به أيضا يرمي الحجر بعيدا ويعود مسرعا إلى قومه وقد تغير لونه، انتقع لونه. ما لك أبا الحكم؟ قال: والله هممت أن ألقي بالحجر على محمد، ولكن حال بيني وبينه فحلا من الإبل، ما رأيت مثل هامته قط، ولا مثل رقبته قط، ولا مثل خاصرته قط، والله لو اقتربت منه لأكلني. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إنه جبريل عليه السلام. من الذي حمى النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم؟ مرت الأيام وتتابع الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عتبه ابن أبي معيط عليه لعائم الله إلى يوم القيامة أتى إلى النبي وهو ثابت ووضع على ظهره ثلاث ضوح كرشة، كرش الجمل مذبوح بها من النجاسة ما بها، وربط النبي صلى الله عليه وسلم من عنقه وخنق حتى بردت عيني النبي صلى الله عليه وسلم وكادت روحه أن تخرج من جسده. لولا أن سخر الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه فلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأذى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته من مكة إلى الطائف، آذوه هناك، سبوه، ضربوه، ألقوا عليه الحجارة، سال الدم الشريف من جسده الطاهر، فاشتكى إلى الله عز وجل، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوان يفهموني أم إلى عدو من لفته أمر إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرفت له الظلمات وطلع علي أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء النبي المستضعف صلى الله عليه وسلم ما زالت قدمه تزرفان الدم من الحجارة التي ألقيت عليه. استغاث بالله فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد هذا ملك الجبال مره بما شئت. فقال الملك لو أردت يا محمد أن أصدق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت. فانظروا إلى الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بعدها معاشر المسلمين أكرم الله عز وجل النبي الأمين برحلة عجيبة برحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي اختلف المؤرخون في تاريخها على وجه الدقة كانت رحلة عجيبة جمع الله عز وجل فيها كل الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي به إماما في بيت المقدس. في بيت المقدس أمة الإسلام تلك الأمة المكلومة المهزومة المحتقرة تحتفل هذه الأيام بهذه الذكرى في هذا الشهر المبارك. بماذا نحتفل؟ وعن أي شيء نحتفل؟ وبما نحتفل؟ ما زال أقصى عباد الله بين مراسل اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. فهل تحركت الأمة لإنقاذ المسجد الأقصى وأرض فلسطين تلك الأرض الوقف الإسلامي الذي أوقفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لله عز وجل إلى يوم القيامة؟ إن عودة الأقصى لن تكون بالمفاوضات السلمية ولا بالمعاهدات الدولية ولا بالقرارات من هيئة أو عصبة الأمم أو الجمعية العمومية، ولكن الأقصى لن يعود إلا بأيدي المسلمين المخلصين المؤمنين الموحدين. هكذا علمنا التاريخ الإسلامي إن الحروب الصليبية الأولى، فنحن الآن في الحروب الصليبية الثانية. إن الحروب الصليبية الأولى استمرت قرابة 200 عام من 1096 ميلادية إلى 1291 ميلادية، قرابة 200 عام المسجد الأقصى مع النصارى. أما الآن فإن المسجد الأقصى مع اليهود منذ 60 عاما أو يزيد قليلا 200 عام. ولكن انظروا كيف كان هناك من قادة المسلمين من يغار على مقدسات الإسلام والمسلمين، برغم أنه في هذه الفترة الحالكة في تاريخ أمة الإسلام من ضعف ووهم وبدع وخرافات وتفرق وتشرذم وبرق غارات التتار. في هذه الفترة وبعدها قيد الله عز وجل صلاح الدين لنصرة الإسلام والمسلمين. فجمع جيشه وخطب وقال: إنكم لم تنصروا لبعدكم عن طريق الله جل وعلا، وإذا أردتم نصرا فلا بد أن تعودوا إلى هذا الطريق، طريق الله تبارك وتعالى. وهيئ الأمة وهيئ الجيش بل الجيوش، هيئت بالتوحيد، هيئت بالإيمان الكامل، هيئت بالولاء لمن يكون والبراء ممن يكون. هيئ جيشه فنصره الله عز وجل على الصليبيين نصرا مؤثرا في حطين، وحرر المسجد الأقصى إلى أن احتله اليهود عليهم لعالم الله بهذا الزمان. وأين سيف الدين قطب الذي ظهر التتار وصاح صيحته الشهيرة: وإسلاما؟ فهيئ الأمة للتصدي للتتر فنصره الله عز وجل. وإذا نحن في حرب رمضان بماذا انتصرنا؟ بتوفيق الله عز وجل وبقول الله أكبر الله أكبر، كان هناك واسعا دينيا ولو قليلا في قلوب الكثير من المسلمين. فلو أننا عدنا إلى الله عز وجل لعاد لنا عزنا، ولعادت لنا مكانتنا وكرامتنا معاشر المسلمين. تحتفل الأمة بالإسراء والمعراج، كيف تحتفل والمسجد الأقصى يعبث به اليهود، وبقية المساجد في أرض فلسطين المحتلة باليهود عبارة أو حولت من مساجد يعبد فيها الله الواحد القهار إلى خمارات والطبلات بالحمير والبغاث؟ بيوت الله عز وجل حولت هناك إلى حانات بالخمور، وبعضها حول إلى الطبلات للخيول والحمير والبغاث. أين الأمة؟ أين بيرتنا على مقدساتنا؟ أين بيرتنا على ديننا؟ إن الله عز وجل يريد منا أن نتحرك تحركا إيجابيا، وأقل التحرك الإيجابي الدعاء. فمن منا في صلاته يدعو الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى من اليهود؟ حتى الدعاء نسيناه. في إحدى الدول العربية الإسلامية الراقية المرموقة خطبة الجمعة فيها من ورقة، ولا يسمح فيها بإلقاء الخطبة هكذا، فكان هناك منع تام من الدعاء على اليهود والنصارى والكافرين والمشركين، ممنوع، يمنع منعا باتا الدعاء على هؤلاء. ففي برنامج تلفزيوني أتوا بواعظ من كبار الأعاصر، فيسأله المذيع: ما هذا الذي يحدث؟ انتهكوا حرمات المسلمين، سلبوا أرضهم، سلبوا ديارهم، رملوا نساءهم، يسموا أطفالهم، كيف لا ندعو عليهم؟ أتدرون ماذا قال هذا الواعظ الهمام؟ قال: إذا صعد الخطيب على المنبر وأراد أن يدعو على اليهود والنصارى والمشركين والكافرين، عليه أن يقول: يا رب عليك بالنسبالي، عليك بالنسبالي، أي خبر وأي ضعف وأي مهانة حلت في دعاة الإسلام في هذا الزمان؟ يا رب عليك بالنسبالي. هذا يليق على الهواء معاشر المسلمين. وسمعت هذا ورأيته بعيني راسي. فماذا يحدث؟ حتى الدعاء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، لأنك في الدعاء وبالدعاء تعلم علم اليقين أن للكون إلها واحدا أكبر من أن يقاس بالناس أو أن تدركه الحواس، وأنه وحده قادر على أن يعطيك ما أردت ويعطي غيرك ما أراد. تقويض كامل لله عز وجل. الدعاء هو العبادة، فأقل شيء نتقرب به إلى الله عز وجل لنصرة الإسلام ولتحرير الأقصى الدعاء، بعدما حيل بين المسلمين وبين تحريره، إلى أن يأتي الله عز وجل بالفرج، فضرج درج، وعلى الله عز وجل الفرج. فعليكم معاشر المسلمين أن تتذكروا المسجد الأقصى، وعليكم أن تعلموا أن الحرب على الإسلام عالمية، الكل يشترك فيها، فعلينا أن نعد العدة باليقين الكامل والاعتقاد الصحيح لنصرة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، علينا أن نتذكر في حال الأمة وما دهاها، وليس نصر الإسلام قاصر على حركان المسلمين، فمن ظن ذلك فهو واهم. إن نصر الإسلام يشترك فيه الحاكم والمحكوم، الرئيس والمضعوف، أنا وأنت، كل المسلمين مسؤولون أمام الله عز وجل عن نصر الإسلام. أما وقد تخلى المسلمون عن أبسط أمور التوحيد، فصار نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة البخت الحجاب، والله ثم والله ثم والله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وإن مما تكاذب عليه أعداء الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، المرأة المسلمة. إن الحرب الآن دائرة على المرأة المسلمة، أرادوا أن يخرجوها من عزتها، من عزتها، من كرامتها، من إسلامها، من دينها، فألبسوها البلقان. ويجتمع مصمم الأجزاء اليهود كل عام 4 مرات لوضع النماذج والمودلات لحجاب المسلمات، ورأينا العجب العجاب في حجاب المسلمات في هذا الزمان، وهو ليس بحجاب، ليس بحجاب، بل هو عهر. المرأة التي خرجت من بيتها وقد لبست بنطانا بنطلون جسد العورة، جسد القبل والدبر والقبل والساء، وارتدت من أعلى ما هو أضيق وأضيق وأضيق، ثم ضحك عليها الشيطان فألبسها طرحة فوق رأسها وقال لها: إنك يا أختاه متحجبة فصلي وصومي والله راض عنك. لا والله، والله إن الحرب على نساء الأمة عالمية. إن الأب الذي يرضى لابنته أو لزوجته أن تخرج عارية لابسة البنطال تحت مسمى أنه أصفر من الجيبة، أصفر من الميني جيبة أو الميكرو جيبة أو غير ذلك، لا والله كلاهما في السوء سواء، بل البنطال أخطر أخطر من هذا اللبس الآخر. الرجل السامح لزوجته وابنته أن تخرج هكذا هو رجل ديون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديون. قالوا: وما الديون يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على أهله. الحمار أكرم عند الله منه. فمن كان عنده زوجة أو ابنة تخرج بالبنطال فليعلم أنه عدو لله جل وعلا هو وهي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من منا يرضى معاشر المسلمين أن يسمن ولده، أن يسمن زوجه، أن يسمن ويمثل ابنته لتكون وقودا للنار يوم القيامة؟ مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما قط يحجبان عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس وهم الجلاوذة الحكام الظالمون وأعوانهم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. من منا يرضى معاشر المسلمين أن يكون حطب جهنم هو زوجته وابنته؟ إن الموضة العاهرة الفاجرة للنساء في هذا الزمان سبب مباشر في دخول النيران. والرجل الذي لا يغار على أهله الحيوان أفضل منه، لقول الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل. فعلى الرجال أن يتقوا الله عز وجل في نسائهم، وعلى الأمهات أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن وفي بناتهن، لأن الأمر والله جد خطير. والمعركة على المرأة المسلمة في هذا الزمان خطيرة خطيرة. إذا ضاع نساء الأمة ضاع رجالها، إذا ضاع نساء الأمة ضاع رجالها. فالمرأة المسلمة المؤمنة الموحدة كانت سببا في كثير من المواقع والحروب لنصر الإسلام وعز المسلمين. أما الآن وقد تشبهنا باليهود والنصارى، تشبهنا بهم نعم، نتكلم عن جانب النساء والنصر جانب الرجال، فكل أضرى بحاله. قال صلى الله عليه وسلم: لتروا أن الحرب عالمية على الإسلام لتتبعن سنن من كانوا قبلكم عادات وتقاليد وأخلاق ومعاملات، لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو الخبزة بالخبزة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس احد غيرهم. فهم أرباب العهر والشمار والعار في العالم كله. فعلينا معاشر المسلمين أن نفيد وأن لا نكون يدا هدامة لضرب الإسلام ولتحطيم المسلمين. فلنبدأ من بيوتنا، فلنبدأ مع أولادنا بتحفيظهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعودهم البنات، علينا أن نعود بناتنا ونساءنا أن يرتدي نفيا شرعيا واسعا فضفاضا لا يكشف عن عوراتهن أبدا. وعلى الذين رضوا فيما مضى بلبس المنطال فليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم ولعن أفعالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. فعلينا معاشر المسلمين أن ننظر في بيوتنا في أزواجنا وبناتنا لنرضي الرب عز وجل ولا نرضي اليهود ولا النصارى. ولتعلم المرأة المسلمة أن متاع الدنيا قليل وأن عمرها في هذا العصر قليل. فأعمار الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70. فإذا كانت المرأة المسلمة قد وعت هذا فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقلع عن لبس البنطال، وعليها أن تلبس اللبس الشرعي الذي يرضاه رب العالمين. وعلى الرجال أن يراقبوا كل ذلك حتى لا يكونوا معول هدم في الإسلام وللمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين المؤمنين الموحدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيعة ومن مشى في ضربهم. اللهم رد بلاد المسلمين الى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعد العراق دولة سنية مسلمة اليك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالشيعة الذين حطموا كل من هو سني في العراق يا رب العالمين. اللهم انا نسألك نصرك الموظف المبين بجندك واوليائك في كل مكان يرفع فيه اسم الله يا رب العالمين. اللهم انصر هذا الدين نصرا عزيزا مؤثرا يا جبار السماوات والارض. اللهم انا نسالك نصرا عزيزا مؤثرا لهذا الدين وعزا وتمكينا للمسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره،